الوالد ايش؟ له حق عند والده، عنده حق عند والده، ولكن في اشتفاء للحاكم يعني مفاتته فيها في قطيعة الوالد وأكثر حق نفقه ولا غيره؟ كل الحق. لا، إذا كان نفقه فله أن يطالب، لأن هذا دفع ضرورة. ماذا يصنع الولد؟ يروح يطوف عند البيبان؟ ما يقبلون. لو جاء واحد أبو التاجر يقول أنا سنة أعطوني خبزة ميت من الجوع، أحد يصدقه في هذا؟ ما يصدقه. أو يروح أبو غني من أغنى أهل البلد، يروح مثلا يقول بروح للبلدية أصل مع الكناسين، هم مقبول هذا. يطالب أباه بالنفقة، ولكن إذا كان الابن يقدر على شيء من مال أبيه فله أن يأخذ بدون علمه. أما الديون والأعيان مثل لو جاء هذا الأب وتسلط وأخذ مثلا من ابنه أخذ ساعته وقلمه مذكراته وما أشبه ذلك، نعم هذا ما يطالب به.